الآن نستمع لفضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شهيد لوجوده بيننا فخورين وإليه شاكرين واجبه المتين إذ أنه عضو لجنة التحكيم لمسابقات القرآن الكريم بالمجمع بمجمع البحوث الإسلامية وكانت آخر مسابقة له في قناة أهل القرآن في البيت الله الحرام نفخر به أنه ابن الشرقية وصاحب بصمات دورانية إذا ما تواجد بيننا دائما يتفضل مشكورا فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين ابن قرية الصفا مركز الزقازيق يتفضل مشكورا داعين الله تعالى ان ينفعنا بتلاوته. لله ورسوله فمن وأطيعوا الله ورسوله إن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا لذلكم القارئ المفضال المتمتع بأكرم الخصال وقد أمتعنا بالوصال فيما تلا من آيات سورة الأنفال زاد الله صوته وخلقه جمال فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين قارئ الإذاعة والتلفزيون وعضو لجنة التحكيم بالمسابقات القرآنية العالمية بالعالم الإسلامي.